قنوت عام وقنوت خاص وركوع عام وركوع خاص وسجود عام وسجود خاص وأقرب ما يكون العبد لربه وهو سجد. السيدة مريم العذراء التي طعم في طهارتها وفي حسبها وهي أتقى من الصحابة في السماء طعم في شرفها مع يوسف النجار الذي سألها يا مريم إني أرى أمك يعلو يوما بعد يوم فهل يوجد الله شجرة بدون ثمر؟ قالت له نعم يا يوسف. وهل يوجد الله زرعا بدون ماء؟ قالت له نعم يا يوسف. وانما هو في بطني هو من غير ارض. فرد عليها قائلا اشهد ان الله على كل شيء قدير. وهكذا اخوة الايمان والاسلام اشفى في رحال هذه التلاوة القرآنية العذراء المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم علم من اعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي وقارئ اذاعة التلفزيون العربي والمقيم بشركة كبيرة العالم شرحة بحاجة للسلام. اشكر باسمكم رسالة الدكتور السيد القارئ السيد احمد فريد القارئ والرحمن. اشكر السادة مقاولين اعمال فراشة فراشة اولاد عجلات شرشادة جدة رفيع الدعمية والقيمة بنجاح. واشكر باسمكم هدف توقيع اولاد الحكمة حتى دخولي واولادي للعوازة المركزية. اشكر سرابي الحاج محروس الصغير. اشكر نهارة معنا في هذه الليلة اولاد عبد الوهاب وسعد بديش الجيش. إخوة الإيمان والإسلام يتقدم فضيلة القارئ شيخ محمود محمد صابر على التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ إذاعة التلفزيون العربي بفضل الشكر والتقدير إلى كل السادة القراء والسادة العلماء وكل الكيانات الشعبية والكيانات التنفيذية بفضل الشكر والتقدير. إخوة الإيمان والإسلام وبعد أن انتقلت من مدينة القاهرة إلى محافظة القاهرة لم يتحدث نبيتي الا ليله واحده لاعود الى وسط راسي الى محافظه الشرقيه لاكون المثلث القصير الذي جمع بين فضيله الشيخ محمود الرشد والشيخ احمد السمكاوي وفضيله القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي قارئ اذاعه التلفزيون العربي وقارئ جمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي. اشكر باسمكم كل الساده الحضور معنا والساده القضاء. اشكر باسمكم فضيله الشيخ معدول حدود سعد العلم القرآني العلم الاذاعي الكبير وقارئ اذاعه التلفزيون العربي. اشكر باسمكم فضيله الشيخ محمد فراعي وكيل اول المشايخ الاعمى للطرق الصوفيه. واشكر كل الساده الحضور. اخوه الايمان والاسلام استاذن حضراتكم ان يتواصل العطاء حيث ارى خلفي قد صعد منصه القراءه علم من اعمال التلاوه في جمهوريه مصر العربيه تتشتت الاذن عند الاستماع الى تلاوته. القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي قارئ اذاعه التلفزيون العربي وقارئ جمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي استعدتي تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ارحم الراحمين ارحمنا يا رب. ولله ملك السماوات والأرض فتاح الله يفتح عليك. عليك يا دكتور. عليك يا مولانا. ربنا يفتح عليك. الله الله الله الله الله. نعمل اداء يا دكتور. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا عليك مولانا. الله الله كمان يا مولانا كمان. صل عليك يا شيخ عبد الله. صل عليك يا مولانا. قول يا باشا. نعم نعم عليك يا عم الحاج محمد سعيد يا عم الشيخ عبد الفتاح ما شاء الله الله اكبر إن في الواطي واطي مين انا يعني انا بكره ما حد يشوفك قدامنا يا شباب والله انا وش الاشكال دي انا محمد فاضل يا ولد إن في الخلق سماوات والأرض واختلاف الليل والنهار دلوقتي جالك ما بتسجلهاش عارف انا كل ده ربنا يسجدنا يا عم الشيخ عبد الفتاح يا سيدنا الله يرضى عليك عليك يا عم الحاج يا طارق يا اصلي هون الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا عليك يا دكتور ايه الجمال ده يا يونان الله الله والله هو ده الاداء دكتور عبد الفتاح هو ده الاداء والله كمان يا مولانا كمان الذي عليك يا دكتور عليك يا دكتور كمان يا سيدنا افتح يا رب افتح كمان يا مولانا الله هو اللي ادى كمان يا عم الشيخ عبد الله عذرة النبي عسل يا حاج محمد سلام يا سيدنا الشيخ محمود الفوش اهو مبسوط ربنا Yeah. الاربعين مية مية اسمع كلام اخوك الاربعين كان كوان اسمع كلام اخوك انا عارف عليك ماشي دي كده دي كده ربنا ربنا الله عليك مولانا جميل يا شيخ الفتاح كمان يا مولانا كمان اللهم اصلحنا خيرا يا رب سمع الله يا اللهم زدك من فضل الله ما شاء الله كده يا سيدي كده حلو خالص كده اللي يرضى عليك نعم الله يرضى عليك ربنا كل الليل الله يفتح عليك يا مولانا مدرسه غاليه الله يرضى عليك الله يرضى عليك شارع النبي ارحم بتوسع حمد يا رب المقامات الرفيعة بتاع التهلية دي كمان نرضى عليك الله الله الله يا ساعد نعم سيد نعم تعليك يا دكتور الله الله الله الله حبيبي نورنا محمود كمان نرضى عليك حبيبي صلى على النبي حبيبي اكله بس الله الله الله ربنا Oh.